الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الخلق: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقيه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناه، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. قال: والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. الشهوة يراد بها شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الملك والرياسة، شهوة الطعام والشراب، شهوة اللباس والهيئة أمام الناس. هذه الشهوات مردها إلى شهوات بهيمية، وأحيانا ونوع آخر شهوات شيطانية إبليسية، إرادة العلو وإرادة الفساد. فأما الشهوات البهيمية ففي الإنسان خلقة تميل إلى هذه الشهوات بحكمه قد نشأ من الأرض وخلق من الطين، فهو يميل إلى هذه الشهوات، وخلق أيضا خلقا أجوف، خلق يرغب في الطعام والشراب وفي الجنس الآخر. ولو نظرت إلى هذه الشهوات لعلمت أنها مردها إلى يعني جوف في الإنسان، فهذا الجوف يحتاج إلى ما يسده، والله أعلم وأعلم. هذه الشهوة بأنواعها المختلفة كما ذكرنا، شهوة البهيمية والشهوة الشيطانية، تحمل الإنسان على الحرص، الرغبة المتأكدة في هذه الشهوات، وهذا قد يطلق دائما ويراد به البخل، وإن كان الرغبة الأكيدة هي مصدر ما يترتب عليها من الشح والبخل. فإنسان حريص، حرص على المال وحرص على الشرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف يفسدان الدين أكثر من إفساد ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم. الرغبة الشديدة في المال والرغبة الشديدة في الشرف، وكما ذكرنا الرغبة الشديدة في الجنس سوف تكون كذلك. الشح رغبة فيما أيدي الناس، الحرص ده الأصل الكلي، أو الرغبة في الشيء من أي وجه كان. أما الشح فهو الرغبة فيما في أيدي الناس، لا يكتفي بما عنده ولو كان عنده، وكما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طوافه كان يقول: اللهم قيني شح نفسي. فسأله بعض من سمعه عن ذلك حيث كان لا يزيد على ذلك، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. وأكثر الناس يظن أن الشح هو فقط في المال، الرغبة فيما في أيدي الناس والتطلع إلى أخذ ما عندهم، والشح يؤدي إلى قطع الأرحام ويؤدي إلى سفك الدماء، وهو يؤدي إلى البخل بالأولى، لأنه إذا كان حريصا على ما في أيدي الناس فهو بما في يده أبخل، كما ذكرنا في أثر عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه حمل معنى الشح على ما هو أوسع من المال، حيث قال لم أزني، والزنا في الحقيقة شح بما في يد غيره من الأعراض والفروج، فهو يتطلع إلى ما حرم عليه، يتطلع إلى ما ليس له ولم يأذن الله له فيه، فالشح تطلع إلى ما في أيدي الناس، وكما ذكرنا هو الذي يؤدي إلى أن يسفك الدم وإلى أن يقطع الرحم وإلى أن يظلم. حملهم على البخل فبخلوا، وحملهم على القطيعة فقطعوا. وأما البخل فهو أن يمسك ما وجب عليه مما في يده، وقد يكون منه المحرم الذي ذكرنا أن يمتنع من الواجب، وإذا امتنع من المستحب فهو بخل مكروه. فالبخل من أعظم الأدواء والأمراض، الإنسان قد يبخل بالواجب كمن يمنع النفقة الواجبة عن أهله وعياله، أو يمنع الزكاة الواجبة، أو يمنع النفقة الواجبة في الجهاد في سبيل الله حبا للمال حرصا عليه وهو في يده، الشح أفظع كما ذكرنا. أما البخل فهو في يده يمتنع من الواجب، وأما البخل المكروه فهو أن يمتنع من المستحب، يعطي بالقدر الذي وجب عليه لا يزيد، كأن يكون مثلا ممن يعني يرى أن النفقة الواجبة تقدر بالأمداد، النفقة الواجبة على الرجل لامرأته مثلا يقول مدا كل يوم، يروح جاي يجيب لها أو مدا أو مدين في اليوم، يجيب لها 700 جرام رز 700 جرام ولا يزيد على ذلك، وربما يشدد على كل صغير وكبير في النفقة، ليس يعني أن يكون ذلك في البحث عن الطاعة والتحذير من السرف، السرف هو الإنفاق في معصية الله، أو أن ينفق الإنسان بحيث يعجز عن أن يؤدي ما عليه. لو أنفق على سبيل المثال في الطعام والشراب حتى عجز عن أن يسدد الديون، لازم كل يوم يجيب لحمة وأنواع من الطيور والفواكه وهو لا يحتمل، دخله لا يكفي لذلك، فيقترض من أموال الناس، يقترض عشان يستمر على نفس نمط الحياة، حتى يعني ينزل في أفخم المنازل، يعني يمكنه مثلا أن ينزل في مثلا بيت مؤجر بمئة، يقوم يأخذ بيت مؤجر بألف ويأخذ ذلك من أموال الناس، هذا إسراف. فأما النفقة ولو قليلة في المعاصي، ولو درهم واحد ولو جنيه واحد في معصية الله فهو إسراف، فهذا البخيل ليس يبحث عن ذلك، ولكن يبخل بحيث أنه يقتر جدا في الحقوق وفي التوسعة المستحبة في الجود والكرم والإنفاق على من حوله. فإذا كان منع الواجب فهو البخل المحرم، وإذا منع المستحب فهو البخل المكروه. فالشهوة حب المال، وكما ذكرنا حب الشرف وحب الجنس الآخر، تحمل على الحرص والشح والبخل وعدم العفة. الإنسان المتعفف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، لما جاءه مال فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوف العفة والصبر جمعهما في مقام واحد، هما العفة والصبر من أركان حسن الخلق، لأن الذي يتعفف لا يتطلع، فعدم العفة بسبب الشهوة الأكيدة، الرغبة الأكيدة، لن تعف عينه، لن تعف أذنه، لن تعف يده، لن يعف لسانه. عدم عفة اليد، الامتداد والسؤال ونيل الحرام وأكل أموال الناس بالظلم والعدوان، وعدم عفة العين التطلع إلى الحرام، عدم عفة الفرج فعل الفاحشة، عدم عفة الأذن سماع الغيبة والنميمة وسماع الأصوات وصوت الأجنبية التي نتلذذ بها كالأغاني والموسيقى ونحو ذلك وهكذا. فالشهوة هي التي تؤدي إلى عدم العفة. والنهمة، عنده نهمة، رغبة شديدة لا يتوقف، لا يملك نفسه أمام ما يرغب فيه. أول ما يشوف ما يرغب فيه يتناوله دون بحث، دون أن يسأل ولا حتى يحاول إمساك نفسه. أول ما يلاقي الحاجة اللي يحبها بيشتهيها يقع فيها، ينالها، يتناولها، لا يمسك نفسه ولا يحاول أن يهذبها. ذلك الصيام كابح للشهوة، ويعلم الإنسان كيف يرغب في الشيء ثم يمسك. وهكذا في كثير من الأمور، كلها تربية للنفس على الأخلاق الفاضلة وتجنيبها الأخلاق القبيحة. النهمة شدة الرغبة في الطعام، عنده نهم في الطعام، عنده نهم في النساء، تلاقي عمال لا يبحث في ليله ونهاره إلا عن أمر النساء. لو كان هذا الأمر في الحلال لكان نقصا، يعني إنسان تجده ليل ونهار لا يبحث إلا عن زوجة جديدة مثلا، وشكل هذه كذا، وهذه أريد امرأة بيضاء وشقراء وعينها زرقاء، ولا يبحث إلا عن ذلك. نتيجة شد عنده نهم في هذا الباب. وزي ما قلنا النهم في الطعام والشراب، أنواع التفنن في أنواع الأطعمة. وهذا كما ذكرنا لو كان في الحلال كان نقصا، فإذا كان بحيث لا يستطيع أن يمتنع عن الحرام كان حراما. والجشع، عدم الشبع، عدم الاكتفاء، عنده جشع، يأخذ ولا يكتفي. النهمة رغبة أكيد زي ما قلنا في سرعة الاستجابة لداعي الشهوة. الجشع يأخذ من الشهوة ويريد المزيد. والجشع ده يحصل في المال، ويحصل في الجنس أيضا، ويحصل في الجاه والشهرة، وأنواع كثيرة من الشهوات المختلفة كلها يحصل فيها أن يأخذ الإنسان ما يريد ومع ذلك لا يكتفي. فسبحان الله، عامة الشهوات كذلك، عامة الشهوات لا يشعر الإنسان فيها بالشبع، ويظل في دائرة مفرغة، مع أنه تضعف جدا لذتها عنده، اللذة نفسها تضعف، ومع ذلك يعجز عن التخلص أو عن التحرر من قيد الشهوة. يعني أنت لو نظرت إلى الجشع في أمر الجنس مثلا، إن إنسان يقضي الساعات الطويلة، تلاقي ناس تقعد على مواقع الإباحية في النت دي وعلى الأفلام والمناظر القبيحة بالساعات الطويلة، وفي الحقيقة حجم اللذة دي يقوم متضايق وقرفان وزهقان ومش عارف يعمل إيه. واحد تاني عمال ياكل كتير ياكل كتير، وبعد ما ياكل يقول انا تعبان جدا. الدنيا بهذه يقتل من اجل الرئاسه، ويسفك الدماء، ويكيد المكائن، ويوصل للرئاسه، ويبقى في غم وكرب على الدوام. سبحان الله، حاجه الشهوات الدنيويه من هذه النوعيه تجعل الانسان جشع فيها، عنده رغبه في المزيد، واول ما تجيله يتناولها، اللي هو النهمه، وعدم التعفف عن الحرام في ذلك، ولذتها ضعيفة، تضعف لذتها كلما نال منها، ومع ذلك يظل أسير. ولذلك يعقبها الذل، يعقبها الهوان، لأنه الرغبة الأكيدة في الشيء تقتضي تنازلات، فدائما يذل ويهون، يخضع لمن يعطيه هذا الشيء. زي بالضبط كده المدمن مع تاجر المخدرات، يقعد ذليل لأنه مش قادر يستغنى عنه. وهذا نوع من الإدمان، وأنواع الإدمان كثيرة جدا. الشيء الذي يدفعه، يعني الذي يعني يوصله إلى نيل هذه الشهوة، يجعل يكون ذليلا له. الإنسان الغني بالمال ذليل للمال، وده مش بأنه بيستغني به، أنه يتكبر على خلق الله عز وجل، وهو ذليل للمال ولمن يعطيه المال ولمن يتسبب له في المال. ولذلك تجده متابعا على الباطل، اللي عرفوا ديته زي ما بيقولوا خلاص ملكوه. واحد عرفوا انه بتاع فلوس يعملوا ايه؟ يذلوه بالفلوس عشان بيحب الفلوس ويغروه بالمال. واحد اخر يعرفون انه رجل نساء يعملوا ايه؟ يذلوه بالنساء، يوقعوه في الشباك، وبعد ذلك يخلوا واحد يدمن علشان يتسلطوا عليه، يخلوا واحد يقع في فاحشة الشذوذ مثلا عشان يتسلطوا عليه. ده مش عايز اقول مثلا شغل المخابرات كلها على دراسة الاخلاق دي، ان واحد من اين مدخل هذا الشخص حتى يذل لما يراد منه بعد ان يخضع بهذه الوسائل. الشيء الذي الانسان الذي يتحكم في شهوته، الذي استطاع ان يمسك نفسه في جميع انواع الشهوات، قلنا شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الطعام والشراب، وشهوة الشرف والملك والرئاسة والجاه والمنزلة، حين يتحكم الإنسان في ذلك ويكون هينا عليه أن يضحي بأي شيء في ذلك، يكون عزيزا بلا شك، ويكون يعني عفيفا ليس عنده الجشع والنهمة والدناءات كلها التي تذل الإنسان وتدنيه وتحقره حتى يعني يتمكن من حصول على لذاته. الذي تحكم في شهوته استطاع أن يتحرر من كل هذه الأخلاق القبيحة. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. جملة من الأخلاق البغيضة المنكرة، الغضب، سرعة الغضب وشدة الغضب وحب الانتقام للنفس، مصدرها رؤية كمال النفس. هذا الغضب يؤدي إلى الكبر، والكبر في الحقيقة يؤدي إلى الغضب. الإعجاب بالنفس ورؤية كمالاتها هو الذي يؤدي إلى أن يحقد الإنسان وأن يتكبر على غيره وأن يحسد من رآه أعطاه الله عز وجل نعمة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، فيغضب فيتكلم بالألفاظ المنكرة. عامة ما يتساب الناس في أثناء الغضب مبني عليه على تحقير الآخرين، ولأجل أن الأعراض أكثر ما يحقر به الإنسان، تجد أن معظم الشتائم والسباب كلها متعلقة بالإيه؟ بالفروج والأعراض. الشتيمة أنه يذكر اسم فرج المرأة، ينسبه إلى أمه، ينسب إليه فعل الفاحشة، ينسب إليه أنه يفعل بأهله الفاحشة ونحو ذلك. كل الشتائم عامتها من هذا الباب. ليه؟ الغضب علشان يحقر الآخرين، عشان يذل ويهين ويتنقص من الآخرين ولو بالباطل، رد الحق وغمط الناس. وأما الحقد، أن يكون الإنسان لا يحتمل أن ينعم الله عز وجل على أحد من خلقه، فإنسان حقود دائما يتمنى زوال النعم من الناس. والحسد أخوه وقرينه، يبدأ بشعور قلبي ثم يتحول إلى تمني زوال النعمة. كلما رأى نعمة على إنسان تألم لذلك ثم تمنى زوالها. الحقد ده هو الشعور الأول، اللي هو الألم، الشعور بالضيق، لأن الله أعطى عبدا من نعمه، من عباده نعمة. ثم يظل هذا الشعور معه طالما لم يعالجه، حتى يتمنى زوالها، الذي هو الحسد، تمني زوال النعمة، ولو حصلت له أو لم تحصل على حسب درجة الحسد. فلابد بمجرد ما يقع هذا الشعور في قلب الإنسان لابد أن يعالجه. يعني لما لقى عرف أن فلان ربنا أنعم عليه بنعمة، يقوم يتضايق، يفكر على طول تتضايق ليه؟ لماذا تتألم؟ أليس الله الذي قد أعطى؟ أليس الله الذي قد قسم؟ أليس هو سبحانه وتعالى أعلم بمواضع نعمه؟ ينعم على من يشاء، أتعترض على الله؟ يكلم نفسه بهذه الطريقة، فيعرف أن هذا الحقد في الحقيقة ليس مرده إلى الغيظ من فلان، أنت في الحقيقة اعتراض على الله عز وجل على حكمته، طعن في حكمة الله. فإذا شهد ذلك أناب ورجع وتاب وزال من قلبه ذلك الضيق، ثم يعود نفسه على حمد نعمة الله على غيره، ليس فقط على نفسه. إذا أنعم الله عز وجل على عبد النعمة حمد هو ربه على ذلك، أنه المحمود سبحانه وتعالى، الحميد عز وجل، يحمد على نعمه على عباده. كما ورد في أذكار الصباح والمساء حديث، وإن كان فيه مقال إلا أنه حسنه يعني بعض أهل العلم، وهو جدير من جهة المعنى، أن يكون بمشكات النبوة، أن يقول العبد في الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي، وفي المساء ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. و يعني نعمة الله أن يحمد الله عز وجل على نعمة هدايته للخلق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من يبشره بإسلام قوم حمد الله على ذلك. وأنت إذا نظرت في قصص القرآن والسنة ورأيت نعم الله عز وجل على خلقه، فعودت نفسك حمده سبحانه وتعالى على نعم الله على خلقه، وفرحت بما أعطاه الله للمؤمنين والمسلمين وما من الله به على الأنبياء من النصر والتمكين، فسوف يزول من قلبك الشعور بالألم عند حصول النعم على الخلق، وعند ذلك سوف يمتنع الحسد إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الحسد منبعه من الحقد، وهو منبعه من الكبر والعياذ بالله والغضب، وهو الذي يصدر من خلاله هذه السلوكيات المهينة القبيحة. والعدوان الاعتداء على الآخرين أثناء شدة الغضب باللسان باليد بالسلطان والجاه، ونسأل الله العافية. الاعتداء تعدي الحدود، يعتدي على غيره، يظلم غيره. السفه ضعف العقل، يجهل، يصيح أثناء الغضب، سوف تجد أنواعا من العجائب تصدر من الإنسان كلها مردها إلى ضعف العقل. يضعف عقل الإنسان جدا عند الغضب، ويتصرف تصرفات هوجاء، يصيح وربما لطم خده، وربما يعني تجده يعتدي على غيره ويشتمه ويسبه ويكسر هذا. يعني الواحد مثلا من غضب يروح جاي كاسر البتاع اللي قدامه، طب انت كده عملت ايه لما كسرت الازاز ولا خبطت الحاجة في الارض ورحت جاي مدشدش الحاجة وانت غضبان؟ ماذا صنعت؟ ماذا استفدت؟ هذا أمر في الحقيقة سفه، ضعف عقل، لم تصنع شيئا، دمرت مالك ومال غيرك بلا فائدة. سبب ذلك سبب ماذا؟ سبب الغضب. التحكم في الغضب يجعل الإنسان يعني يمتنع من هذه الأخلاق القبيحة. الأربعة دي لابد أن تعالج بمضادها، بما يضادها الجهل يعالج بالعلم، والظلم يعالج بالعدل، والشهوة لابد من التحكم فيها ولا يطلب إلغاؤها بالكلية، ولكن التحكم فيها. وكما ذكرنا الصيام يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي في الحديث القدسي، يتحكم الإنسان في نفسه، وهنا يمكنه تغيير أخلاقه. والغضب الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق الأربعة، يعني أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. التوسط خير الأمور، فلما يفرط في الضعف يقول يتولد من إفراطها في الضعف المهانة. المهانة الذل، ذليل لشعوره بالضعف، لأنه عاجز عن التخلص من شهواته، ولذلك ضعف أمام شهواته. والبخل، البخل أصلا ضعف نفس أمام المال. والخسة، خسيس دنيء صغير يهتم بالأمور الحقيرة. الاهتمام بالحقارة دي نتيجة إيه؟ ضعف النفس، إن الإنسان ضعيف فيهتم بالأشياء السخيفة الباطلة. تخيل كده الناس عمالة تدور على إيه؟ الدناءة دي. إنسان دنيء الخلق والعياذ بالله يهتم بالأشياء الحقيرة التافهة وتعظم جدا عندها، ويفرح بها جدا ويحزن جدا على فقدها لدناءة النفس. خسة واللؤم والذل. اللؤم ده إنسان اللئيم الذي يعني يأكل حق الضعيف إذا ظهر عليه، ولا يكرم من يستحق الإكرام، فعنده من فساد الخلق بسبب خسة النفس وضعفها. قال والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ضعف النفس أمام الشهوات هو الذي يدفعه إلى ذلك. الاهتمام بالأشياء الحقيرة، سفساف الأمور، الأمور التافهة التي غالبا ما تضر، الاهتمام بها. للأسف الشديد أن معظم نمط حياة البشر في زماننا هذا يميل إلى تعظيم سفساف الأمور، سفساف الأخلاق. الأمور التافهة تعظم جدا حتى يتربى الناس على تعظيم الحقير وتحقير العظيم. تفوت صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة ولا يشعر بألم، ولو فاتوا حتة من الماتش يبقى زعلان جدا وحزين للغاية، ويبقى عايز المسلسل فاته يبقى مش قادر، يعني زعلان آخر زعل، ونسأل الله العافية. لو فاته دور مثلا في اتغلب في دور الشطرنج ولا دومنو يبقى زعلان وقاعد متضايق وزهقان ونحو ذلك، ونسأل الله العافية. ولا الطاولة جاله شيش بيش بدل اللي هو كان عايزه، زعل يزعل جامد ونحو ذلك. تشوف نمط الحياة بتاع اللعب ده، وشوف ان انت شوف التلفزيون والنت، وشوف ايه اللي كيف تنفق الاموال والاعمار والاوقات، عشان ايه؟ عشان سفساف الامور، نسأل الله العافية. يقول: ويتولد من افراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والبطش والطيش. يقول: ويتولد من تزوج احد الخلقين بالاخر أولاد غية كثيرون. أولاد الغواة دول أولاد زنا، أخلاق سيئة، بتتزوج فتقومت إيه بيولدوا أخلاق أخرى قبيحة. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفة، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر. لا أعوذ بالله، لا تزوج الضعف والقوة مع بعض، بس مش في الإنصاف. لا، هو المسلم عنده قوة وضعف، عنده قوة على الايه؟ على الكافرين والظالمين، وعنده ضعف على ايه؟ على المسلمين، وشفق عليهم ولين في جانبهم، أذلة عمين أعزائها الكافرين. المنافق تجده بالايه؟ بالعكس تماما، أخلاق تجدها قدامك كده في الخلق، أشد الناس على أهل الإسلام والإيمان، سلقوكم بألسنة حداد، ولو تمكنوا باليد ما تسلم من أيديهم، ولو تمكنوا من السلطان ساموا الناس سوء العذاب، والعياذ بالله، حسب ما يتمكنون منه. خصال نفاق تجد فيها يعني تصرفات واضحة، وعند الكفار ينحني يركع ويذل ويهون، عبد ذليل لا كرامة عنده إلا ما يريده الأعداء، لا يريد إلا ما يريده الأعداء. أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، يجي أمام الأعداء نعامة، عندما على الضعفاء يستأسد ويظلم وينتهك الحرمات ويسب ويلعن، ضعيف أمامه لا يستطيع أن يصنع شيئا، نسأل الله العافية. يقول: فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، ظالم عنوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي جريء على الضعيف. أبو بكر الصديق يقول: ألا إن القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف لا يترك له حقه، لا بد الضعيف يأخذ حقه غير متعتع. هذه الأمة التي تقدس، الأمة التي تقدس أن يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، لا يتردد فيها في أخذه ويقف بجانبه. شوف سيدنا موسى وأهل القرية بتاع في مدين، هم بيتسابقوا على السبق لسقي الغنم وسايبين البنتين الضعيفتين، وسيدنا موسى ما رضاهوش الوضع ده، لأن هو دي خصال اللؤم، هي دي خصال اللؤم اللي عندهم عند القوم. سيدنا موسى لم يرضيه ذلك، بدأ بسقي الضعيفتين. المفروض أن أنت دائم تراعي حق الضعيف. الرسول يقول: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة والصغير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لمن عنده شدة وقوة في البأس في الحرب: قال وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ دي قضية مهمة جدا. سلوك الإنسان ماذا يصنع مع الضعيف وماذا يصنع مع القوي؟ لما يكون إنسان قوي تلاقيه منكمش ضعيف جدا مهين ولا قادر أن يقول كلمة الحق في وجهه وأن يمتنع من متابعته على الباطل ومن ظلم الناس إرضاء له. وإلا فأنت انظر إلى كم من الناس يظلمون غيرهم إرضاء لغيرهم، مش مستفيد حاجة، يعني يضربوا ويبهدلوا عشان ياخد على قفاه بعد كده، ولا يضرب عشان يهان هو، ولا يضرب، يعني أنت مش مستفيد، أنت لم تستفد شيئا من ظلم الآخرين إلا لأنك ضعيف أمام الإيه القوي، جبان أمام الضعيف. يقول فإذا جبان عن القوي جليل على الضعيف، يا رب نعوذ بالله من ذلك. وأنت ستجد في من تعاشرهم بأنواعهم المختلفة أنواع من هذه الأخلاق. يقول فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين هو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان. الأمة الوسط، الأخلاق الوسط، كل وسط بين طرفين يكون أفضل. كل خلق محمود مكتنف بينه وبين، يعني هو بين خلقين ذميمين. يقول كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة نزولنا إيه لإيه وقاح، إنسان قليل الأدب، يعني لا يعني يستحي أن يتصرف التصرفات أو يتلفظ الألفاظ المنكرة، ولا يستحي أن يراه الناس يفعل الأفعال المنكرة. قليل الحياء ده تجده مثلا ده لو يقبل امرأته قدام الناس لا يجوز، ويستحي أن الإنسان يعني الإنسان الذي عنده حياء يستحي أن يفعل ذلك أو حتى أن يعلم عنه ذلك. لكن ده تلاقيه قاعد على الكورنيش عمال وإيها إيه فرصة وهي ليست امرأته، والعياذ بالله. ها البنت اللي ماشية عريانة دي ما عندهاش حياء وقاحة أن تسير بهذا المنظر، والعياذ بالله. ليه؟ انحراف عن خلق الحياء، انحرفت إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة. ده اللي مش الحياء بقى، ده الإنسان اللي هو يكسف مثلا يقول كلمة الحق، ده مهانة، ده ضعف، ليس هو الحياء الذي يحبه الله. لك كسفت ان انا يعني اتكسف ان هو يخالف الناس اللي قاعدين عمالين يطعنوا في الدين، مكسوف ان هو يقول لهم كلمة حق، اعوذ بالله يا رب استر. يقول بحيث يطمع في نفسه عدوه، اما الى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم ان الحامل له على ذلك الحياء، إنما هو المهانة والعجز وموت النفس. النفس القلب يعني مات يعني. يقول وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود، انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، إما إلى جزع وهلع عندما تصيب مصيبة لا يحتمل ولا يصبر ويتسخط قدر الله. جشع دي أنا مش عارفها هنا من أين أتت كم الجشع دي. يقول وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع، كما قال بعضهم تبكي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل، ولا يرون عنده ما يعني لا يرحم أحدا، عنده شدة وغلظة وقسوة. لبعض الناس عندهم يعني رحمة بالخلق، إذا رأى متألما لا يعرفه رق له قلب، واحد يرى من يقطع إربا ولا يتحرك له سكن، ونسأل الله العافية. على فكرة التلفزيون له أثر يعني خبيث جدا في الموضوع ده، في أفلام العنف يقعدوا يفرجوا الناس على إيه على مناظر قتل وسفك دماء ونحو ذلك، ويتعودوا وقاعدين متفرجين كده وفواحش وهم قاعدين متفرجين برضه. ما هو مش واحد بيروح جاي متحرك يعمل حاجه، ما عارف انه التلفزيون ايه ما فيهوش حاجه، فهيقعد يتفرج على مناظر الوقاحه وسوء الادب، ويتفرج على مناظر القتل والضرب والناس بتحب الكلام ده، وهم ايه بيحبوا ايه يتعودوا من يتفرجوا. ولذلك ممكن تلاقي الناس تخطف امراه في الطريق ولا هيتحرك احد، ولا ويغتصبوها في الطريق ولا يتحرك احد. القصه العجيبه اللي الواحد ان بيسأل واحد اتحكم عليه بالاعدام فمؤخرا بسبب ان هو ركب مشروع وعلى طريق الفيوم، وبعدين راح جاي ايه في وسط الطريق في الصحراء عجبته واحده من اللي قاعدين والعياذ بالله، فراح جاي مطلع السلاح وايه وخلى الناس ينزلوا، خد كل حاجه من الناس، وبعد كده راح جاي واخد البنت دي وامها وبنتها الصغيره، واحده ست وامها وبنتها. وبعدين بعد كده بيقولوا له ما حدش من الناس عمل معك حاجه، قال لا للاسف ما حدش عمل معايا حاجه. والراجل راح جاي بعد كده راكب العربيه وماشي، طب ما يعملش حاجه، طب ما فيش مجموعه اللي راكبين دول ما يلحقوش البنت اللي خدها في الصحراء دي واغتصبها والعياذ بالله قدام امها وبنتها، واتمسك بعد كده ولله الحمد وخد اعدام. هو بيقول لهم انا استحق الاعدام، لكن الناس اصلا سابوه ليه؟ متعودين يتفرجوا على الكلام ده كل شويه، نسال الله العافيه. فقسوه القلب وتعجر الطبع ان يقول انا مالي دايما، انا مالوش دخل بالناس مهما تعذبوا وتالموا. يقول تبكي علينا ولا نبكي على احد، فنحن اغلظ واكبدا من الابل. واذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت اما الى الطيش والترف والحده والخفه. الانسان الطائش يتصرف بلا تروي، والترف لانه في الحقيقه الحليم ليس عنده مبالغه في امر ما، والترف ده مبالغه في التنعم. الترف ان الانسان يبحث عن اعلى لذاته واعلى شيء، لا الحليم الذي يمسك نفسه يكتفي بالقليل، يكتفي بما يحتاج، ليس عنده مبالغه في التنعم. الحده ضد الحلم، والخفه خفه العقل الناشئه عن ضعف الحلم. قال واما الى الذل والمهانه والحقاره، اذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت اما الى الطيش والترف والحده والخفه، واما الى الذل والمهانه والحقاره. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانه وحقاره وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزه وشرف. كما قيل كل حلم اتى بغير اقتدار حده لاجئ إليها اللئام، حجة لاجئ إليها اللئام، حجة لاجئ إليها اللئام. وإذا مع يعني كون الإنسان بلا شك الحليم يبحث عن أسباب القدرة لمنع الظلم والفساد، وإذا تمكن ومنع الظلم والفساد غلب حلمه عقوبته. قال وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق، انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة. والرفق والأناة بينهما تفريط، بمعنى متخاذل دائما، بدل ما هو عنده رفق لا وصل إلى درجة تضييع الأمر بالكلية. وكذلك الأناة يبقى بطيء جدا كسول لا يؤدي ما يلزمه. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين، انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة، انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة، انحرفت إما إلى حسد وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون، نسأل الله العافية. والمنافسة على مراتب الدنيا دي هي الحسد والإيه والحقد والعياذ بالله. وإما الذي لا ينافس على طاعة الله عز وجل ولا على الدنيا يرضى بالذل والهوان، فليس عنده شيء يبحث عن الوصول إليه. وإذا انحرفت عن القناعة، انحرفت إما إلى حرص وكلب، الكلب اللي هو الجشع ونحو ذلك، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة، بحيث يضيع ما يعني يضيع حقوقه ومصالحه، وفي نفس الوقت يترتب عليه تضيع ما عليه من الواجبات. وإذا انحرفت عن خلق الرحمة، انحرفت إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاه، يقول أنا ما أقدرش أذبح فرخ، ما أقدرش أذبح، طب دي عبادة من العبادات. العلم يعني كثير جدا من الناس ما يرضاش يمارس عبادة مثلا أن يذبح بيده أضحيته وهديه، لأنه ما عندوش قدرة على ذلك. يقول كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد وتأديب ولد، يسيب الأولاد لا يتكلم معهم في شيء، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك. وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موضع واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. إما قاسي يعتدي بغير وجه حق، وإما ضعيف القلب وجبان النفس. يقول وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، طلاقة الوجه التبسم في وجه الأخ، أن يكون مشوشا يستبشر ويستبشر به. قال فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب، يقشر دايما، متضايق دايما على طول كده في شدة حال، وتصعير الخد، إمالة الخد للآخرين. عمره ما في واحد أول ما تقابله تلاقيه تستشعر بالبشر في وجهه، والتاني أول ما تشوفه على طول 111 هنا في. يقول وسط بين التعبيس والتقطيب، عبس يعني حصل له عبوس، تقطب وجهه، تقطب جبينه، وتصعير الخد، وطي البشر عن البشر. طي البشر يعني ما فيش بشر عنده خالص، ما يبشرش حد بالخير، دائما في شر في المعامله. وبين الاسترسال بذلك مع كل احد، ضيضحك ليل ونهار، والعياذ بالله، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، لأنه عمال يضحك مع كل حد، ما فيش عمره ويغضب أبدا، حتى ولو استغضب ولو انتهكت حرمات الله. يقول كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق، وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب، مهيب يعني محدش حيهينه ولا يستطيع أن هو يعتدي عليه ويهين جانبه، ومحبوب في نفس الوقت لأنه عنده إيه؟ طلاقة وجه وبشاشة، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه صلى الله عليه وسلم. قلوا قولي هذا واستغفر الله. اللهم اغفر لنا رب. الشيخ أحمد حطيبة مريض في المستشفى، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، وأن يرده إلى دروس علمه ومسرده سالما معافى. يقول أنا ملتزم من عام تقريبا، كنت أحب اللحية والنقاب وكل الالتزام، وفجأة أصبحت عندما أرى النقاب يتغير شعوري السابق، هل هذا مس جني أم ماذا؟ هذه وسوسة، ليس كل شيء يكون جنا، وسوسة ويبد أن تقاومها، استعن بالله عز وجل ولا تعجز. هل يجوز إطلاق شعر الرأس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لم يرد فيه فضيلة بعينه، وأحب إلي أن يكون على عادة أهل بلدي. إن وجد فيهم من يعني يطلق الشعر ويتركه دون تقصير، فهذا إن ينوي به الاقتداء يثاب على ذلك. وإن لم يوجد فيهم، وقد يستنكر هذا الأمر الذي لم يرد فيه فضيلة معينة إلا مجرد فعل عادي من عادات النبي عليه الصلاة والسلام، الأفعال العادية هذه يثاب المرء عليها إذا نوى بها الاقتداء. ولكن هذه الأفعال العادية التي لم يرد فيها ترغيب ولا فضيلة معينة ولا أمر بها بالأولى، إذا كان ترتب عليها من نفرة الناس وفساد يعني تصورهم عن الأخ الملتزم، يعني إذا ترتب عليها شيء من ذلك، فالأولى به أن يترك هذه وكفى بالأشياء الواجبة والمستحبة المنصوص عليها في مخالفة الناس. يعني يكفي استنكارهم واستغرابهم لهذه الأشياء التي لن نتركها من أجله. لا، النصف منتصف الساق دي فيها نص بالنسبة للإزار، الإزار والقميص نعم. وإن أطاله أيضا ترك شيئا من الاختيار لتأليف قلوب الناس وعدم نفرتهم فذاك أحسن، بس شرط أن يكون الاختيار. غطاء الرأس كذلك، لأن غطاء الرأس من الأمور العادية أيضا، ولكن في الحقيقة بالنسبة لغطاء الرأس أهون من إطالة الشعر عند الناس. يعني إيه؟ إنهم لا يستغربون غطاء الرأس، وإن استغربوا إطالة الشعر من الرجل. ولذلك يعني غطاء الرأس أمر من نواه إن شاء الله أجر عليه. نسأل الله العافية. نعم، المسلمون في الصين يتعرضون ل يعني مجزرة جديدة، نسأل الله عز وجل أن يعافيهم. هم طبعا بيتناقلوها في الأخبار على أساس أنه صراع بين قوميتين، قومية ما عرفش إيه قومية، وهي الحقيقة أنه صراع، أن القومية دي تدين بالإسلام، إحدى القوميتين تدين بالإسلام، والمعتدون من الكفرة والعياذ بالله، والصينيون يتدخلون دائما في إذلال المسلمين. والتركستان الشرقية دي اللي هي الإقليم الذي اغتصبته الصين من بلاد المسلمين، ده تعرض عبر التاريخ لأنواع من المآسي، نسأل الله أن يفرج كربهم. قل قولي هذا وأستغفر.